سبع سماوات. هنا كيف جاءت لغير الاستفهام؟ ألم تروا الحالة التي خلق الله عليها سبع سماوات؟ الحالة، لأن كيف تأتي للاستفهام عن الأحوال، لكن هنا ألم تروا الحالة التي خلق الله عليها السماوات؟ قال سبع سماوات طباقا. وهنا السماء إذا جاءت عجز الخلق، الخلق عاجزون أن يعرفوا ما السماء. السماء في اللغة تقال لكل ما علاك، وقال تعالى فليمدد بسبب إلى السقف. من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه، أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، فليمت غما ولينتحر، فليمدد بسبب إلى السماء إلى السقف ثم يرتفع ويعلم هل يذهبن كيده ما يغيظ. انتحار النفس هل يذهب الدين؟ فهنا السماء تقال لكل ما علاك، وقد يسمى كل مرتفع سماء، وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. إذن في اللغة السماء تقال لكل ما علانا، وتقال السماء للمبنية المحفوظة، وهذا العلم الموجود والمراكب والمجاهر لم تصل إلى السماء. فاختلف الناس إلى قسمين، قسم يقول ما فيه سماء أصلا وإنما هي مجرات لا نهائية، والأرض في هذا الكون كحبة دخن على الأرض، يعني نسبة الأرض بالنسبة للكون كنسبة حبة دخن على الأرض. والمنصفون يقول نحن ما رأينا السماء لكن لا ندري، والله قال وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وكل سماء فيها سكانها. والنبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء ذهب ذهب ذهب، سماء الدنيا وجد فيها آدم، السماء الثانية، السماء الثالثة، الرابعة فيها إدريس، حتى وصل إلى أعلى شيء بأبيه وأمي. ونحن مدحنا ربنا بأننا نؤمن بالغيب، وذكر الروم وفارس أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال وهم عن الآخرة مغافلون. هذا إعجاز قرآني، ديننا دين عجيب. فالسماء لم يوصل إليها، والله قال إنها سبعة، وقال إنها محفوظة. وقال الجويني في رسالة العلو، وهي مطبوعة مع الرسائل المنيرية، أن الأرض بالنسبة للسماء كبطيخة داخل بطيخة. والجويني في القرن الثالث، أبو إمام الحرمين والده، له رسالة تسمى العلو، فقال إن الأرض بالنسبة للسماء، فالأرض كأن السماء عليها بطيخة داخل بطيخة، فالأرض كل جهة فيها السماء فيها. ذلك هكذا الأرض هنا هنا هنا، والجاذبية تمسك هذا. ولذلك لو لم نقل هذا لما كانت ألاسكا، وهي كانت للاتحاد السوفيتي تشتريها أمريكا وهي أربح صفقة، وما كانت اليابان بينها وبين أمريكا خليج قريبة منها. فهنا المحيط الهادي، وهنا أمريكا، وبعد المحيط الأطلسي، ثم تأتي أفريقيا، ثم أوروبا، وهكذا، يعني هكذا. ولذلك لو تمشي طائرة مستقيمة 24 ساعة قد ترجع للمحل اللي مشت منه. وهذه أمور يعرفها من أكثر السفر. ولذلك شبه جزيرة اسكندنافيا، لأن في نهاية الأرض والأرض كالبيضة، فلما تلف الشمس أو يعني فستة شهور عندهم ليل وستة شهور نهار، لأن يأتيهم النهار أحيانا يكون نص ساعة أو ثلث ساعة، والليل كذلك، وبقية الوقت يكون إيش. ولذلك إذا كان بلد كله نهار أو كله ليل قالوا يقدر لأقرب بلد منه فيه الليل والنهار. ولذلك هذا البلد يكثر فيه قالوا الانتحار، لأنهم يطول عليهم الليل فتأتيه كآبة ويطول عليهم النهار، وتغيير الليل والنهار هذا يجدد النفسية. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا من إله غير الله يأتيكم بليل ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. لف ونشر مرتب. ألم تروا بأبصاركم أو ببصائركم أو بهما معا الحالة والطريقة التي خلق الله بها سبع سماوات، سبع سماوات وهي فوق بعض، وورد أن بين السماء والسماء مسافة 500 سنة، وسمك السماء مسافة 500 سنة، وهل هي 500 سنة ضوئية أو على الجمل أو على الفرس أو على الله أعلم. والله يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونحن ما نتكلم إلا فيما نعرف، وهذه الأمور لا نعلمها. والصحابة رضي الله عنا وعنهم لما تاقت نفوسهم لتعلم شيء من الفلك وقالوا يا نبي الله ما بال الهلال يبدو صغيرا ثم لم يزدد يكبر حتى يصير بدرا، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قفل الباب. قل هي مواقيت للناس والحج، هذا ينفعكم به مواقيت والحج ومعرفة عدد نسائكم وزروعكم والتداين بينكم وزكاتكم. نعم، أما هذا الأمر لا يعلم الله، والآن العالم تطور كثير لكن الذي يعلمونه قليل، وكثير مما يقولون يظهر كذبه. قالوا وصلوا إلى القمر، فجاء واحد ألف كتاب وقال لا ما وصلوا إلى القمر كل كذب، وهذا لا يعلمه إلا الله، ما في شهود عدول يشهدوا. يقول تعالى سبع سماوات طباق، يعني فوق بعض، وجعل القمر فيهن نورا. قال العلماء النور في القمر يكسبه من الشمس، وهو ثقيل مظلم، فإذا انعكس عليه ضوء الشمس يكون فيه النور، ولذلك يبدأ يقل نوره حتى ليلة الإسراء ليلة الطلوع يأتي فيه نور قليل، لأنه الثاني محجوب، محجوب من الأرض عن الشمس، يعني تسطع عليه، ثم يزيد حتى يصير بدرا. والله قال جعل القمر فيهن نورا، فالقمر فيه نور، كون هذا النور منه أو معكوس عليه الله أعلم، قال وجعل الشمس والسراج النور فيه. أما النور قد يكون في الشيء وقد لا يكون فيه، قد تأخذ كشاف وتضعه على شيء فيكون فيه نور وهو النور ما هو فيه، وإنما من الشيء اللي وراء، كما هو في حق العرض. العرض تشوفه فيه نور لكن النور جاي من وراء. وجعل الشمس سراجا، وما ورد أنها الشمس في السماء الرابعة في الشتاء وفي السماء السابعة في الصيف، هذا أمر لا يصح، لا يثبت. لا، الشمس والقمر من الأفلاك موجودة، والنجوم، وهذه المجرة التي لا يعلمها إلا الله، والكون لا يعلم حقيقته إلا الله، ومدة الكون لا يعلمها إلا الله، والساعة لا يعلمها إلا الله. نعم. وجعل القمر فيهن نورا، أي جعل القمر في في في في في هذه السماوات. قال العلماء في إحداها، لأنك يعني ما دام في إحداها فهو فيها. تقول زيد يركب الخيل وهو ما ركب إلا فرس واحدة، وتقول أعطيني ثيابي المعلمة وأنت ما عندك إلا ثوب واحد معلم، هكذا قالوا في اللغة. وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا يعني مضيئا كالسراج، وهذا تشبيه بليغ. ثم قال جل وعلا والله أنبتكم من الأرض نباتا، هذه أسلوب غاية في الجمال، لأن آدم أخذ من وجه الأرض، كل وجه الأرض جمع وأخذ منه آدم، فأبونا آدم الذي هو أصلنا أخذ من الأرض، فلذلك أصبحت ذريته متلونة كالأرض. نباتا اسم مصدر، وقيل أنبتكم من الأرض فنبتتم نباتا، بعضهم يقول نباتا مصدر من نبت المحذوف الدال عليه أنبتكم، أنبتكم من الأرض فنبتتم نباتا، وقيل لا داعي إلى هذا، أنبتكم أصلها إنباتا فاستغنى باسم المصدر عن المصدر فقال نباتا. ولذلك أشار في الخلاصة أن اسم المصدر يعمل كالمصدر، قال والاسم مصدر عمل، بفعله المصدر ألحق في العمل، مضافا أو مجردا أو مع أل، إن كان فعل مع أل أو ما يحل محله والاسم مصدر عمل. قالوا اسم المصدر هو الذي يكون أقل من حروف المصدر، لأنك تقول سماه يسميه تسمية، فاسم اسم مصدر، أعطاه يعطيه إعطاء فعطاء اسم مصدر، هكذا قالوا أنه يكون أقل من حروفه. نعم. أنبتكم من الأرض نباتا، ف شبه جمع الأرض وجعلها طين وجعلها صرصال ثم جعلها نفخ فيها الروح بإنبات النبات، جعل الزرع في الأرض ثم طلوع أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها. أيوة، أنبتكم ووجدتم من آدم ثم إذا متم أدخلتم في الأرض، من أحكام الشرع باب الجنائز، من يوم ما يمرض الإنسان إلى أن يدفن، أحكام المرض وأحكام يعني الاحتضار وما يقال عنده، وأحكام التغسيل وأحكام الكفن وأحكام الشق واللحد. ثم بعدين يأتيه منكر ونكير، وبعدين السؤال عن ثلاث: ربك ونبيك وماذا ودينك. بعدين يقعد في قبره بالطريقة نحن نؤمن بها لأنها غيب، ثم تفتح له نافذة على مقعده، فإن كان من أهل الجنة يقول: يا ربي أقم الساعة، يا ربي أقم الساعة. وإن كان من أهل النار يقول: يا ربي لا تقم الساعة، يا ربي لا تقم الساعة، لما يرى. ولذلك قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. هذا الكفار: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة كاشفة، زي يقول بفيه، يطير بجناحيه، لأنه لا يطير إلا بجناحه ولا يقول إلا فيه. والذي يدعو مع الله إلها آخر لا يمكن أن يكون له برهان، فإنما حسابه عند ربي. والله والله يا أحبتي، ديننا دين متين، دين الإسلام دين قوي ومبنى على أسس وقواعد غاية في الثبوت وفي الإقناع. فنحن لا بد لنا من برامج عملاقة لإدخال سكان الأرض في الإسلام، يتعين علينا جميعا برامج لنبين لأهل الأرض جمال الدين، لننقذ ما يمكن أن ننقذه ممن كتب الله له الهداية من سكان الأرض. ويوشك أن يلببنا بعض الكفار يوم القيامة لأننا حلنا بينهم وبين الإسلام، وبالأخص من يعيش مع الكفار ولا يتمثل الدين، هذا ذنب عظيم وتبعاته كثيرة. لأن الكفار يقولون: لو كان الدين حق لاتبعه أهله. إذن الدين ما هو صحيح. فإذا جاء يوم القيامة يقول: يا رب فلان جعلني أشفل من الدين وأكرهه لأنه لا يمارسه، يا رب انتقم لي منه، فيبقى المسلم في ورطة. ولذلك لا بد من الاهتداء، لا بد أن نهتدي. ومن الاهتداء ممارسة الدين وبيان حسنه للناس، لا بد أن نمارس الدين وأن نبينه للناس. ثم يعيدكم فيها أي في الأرض ويخرجكم، ينزل مطر مثل المادة اللي يخلق منها، وينبت الناس في قبورهم، وينفخ في الصور فيخرجوا من الأجداث سراعا، كما قرأنا قبل أيام في الآيات السابقة، كأنهم إلى نصب يفيضون. وهذا دلالة على قدرة الله جل وعلا، وأنه ما وعد به من العقوبة للكافر قادر عليه، وما وعد به من النعيم للمتقي قادر عليه. هذه أدلة وبراهين على أن العبد يمتثل ويجتنب. نعم. والله جعل لكم الأرض بساط، كالبساط، لتسيروا فيها وتزرعوا فيها وتغرسوا وتخرجوا الماء منها وتمشوا فيها. وتجلسوا عليها وتناموا عليها لتسلكوا منها سبلا، جمع سبيل وهي الطريق، الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع، وأكثر ما يقال للطريق بين الجبينين لأنها تكون واسعة. وهذا إظهار النعمة والقدرة. فبأي حق لا تشكروا ربكم وهو خلقكم أطوارا وجعل لكم الأرض وجعل السماء فيها القمر والشمس لتعينكم على العيش وعلى الزراعة؟ فهذه نعم عظيمة. وأعطاكم الأرض وجعل فيها سبلا وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، فبأي حق لا تمتثلون ولا تشكرون؟ وعلى أي سبيل تكفرون؟ فإنكم إن فعلتم ذلك عرضتم أنفسكم إلى الهلكة وإلى الضياع. نعم. قال نوح ربي إنهم عصوني. هل هذا كلام استئناف أو هو مؤكد للكلام السابق؟ لأنه قال له أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. أن أنذر قومك، هنا قال ربي إنهم عصوني. وتعلمون أن الجمل إذا كانت معطوفة ثلاثة أقسام، وإذا كانت غير معطوفة خمسة أقسام. ثلاثة وخمسة كم؟ ثمانية. كل جملة وجملة لا العلاقة بينهم لا بد أن تكون واحد من ثمانية. فإن كانت معطوفة إما أن تكون مشركة معها في الإعراب، كجاء زيد ومحمد، أو تكون تريد أن تعطفها ولا مانع من العطف، كما تقول السماء فوقنا والأرض تحتنا جملة، أو تكون إذا لم تعطف توهم غير المراد فتعطف لتخرج من اللبس، تقول هل زيد خرج من المستشفى؟ تقول لا وعافاك الله، خوف من اللبس، لا تقول لا عافاك الله حتى لا يحتمل أنك تكون تدعو عليه. تقول تعالى عندي، تقول لا وشكرا. أيوة. إذا كانت الجملة إذا يعني قرنت بالجملة توهم غير المراد تعطف، وإذا كانت الجملة مقرونة بالجملة لا تخلو من واحد من خمسة أمور. وهذا هذه المادة مادة ماتت في مهدها، لم تنضج. إما أن يكون الكلام كمال اتصال، أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، وأن يكون كمال انقطاع، زيد عالم، عمرو سافر، كمال انقطاع. أو تكون شبه كمال اتصال أو شبه كمال انقطاع أو توسط بين الكمالين، وهذا أصعب نقطة في الباب. ولذلك المادة الحقيقة تحتاج دراسة وتحتاج استكتاب لأساتذة البلاغة في الجامعات في العالم الإسلامي وطلاب الدراسات العليا حتى تلحق البلاغة بالنحو والصرف، حتى تنضج وتلحق بالنحو والصرف. فهنا قال وقال نوح ربي إنهم عصوني. هل هذا عطف على ما تقدم أو كلام مستأنف؟ قال نوح يا ربي، ربي منادى، يا ربي إنهم أي قومي عصوني، خالفوني ولم يعملوا بنصيحتي لهم وبدعوتي لهم وبتحذيري لهم من الكفر. واتبعوا كبراءهم الذين زادهم ما أعطاهم الله من المال والولد طغيانا وكفرا وتكبرا وتجبرا. من لم يزده ماله وولده إلا ضياع، أعوذ بالله. والخسارة أصلها في اللغة أن يتاجر الرجل ثم بعد أن يحسب تجارته يجد رأس ماله نقص، يقال خسر. ولذلك نحن بيننا وبين ربنا مرابحة، فرأس المال عندنا العمر، والتجارة هي استغلال العمر في طاعة الله وفي امتثال أوامره واجتناب نواهيه فإذا الإنسان شغل العمر بتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي ربح ربحا لا يعلمه إلا الله. وإذا شغل العمر بالملذات وبالملاهي وبالشهوات وبالنوم واللعب خسر خسراء لا وراء وراءها. وهذا ذكره الله في سورة الزمر، فقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. كان عنده مقعد في الجنة وأهل في الجنة، فلم يطع الله فورث أهل الجنة أهله ومقعده في الجنة، وكان عند بعض من لم يؤمن منزل في النار فورثه هو، فيقال هذا منزلك في الجنة تركته وورثه أهل الجنة، وهذه منازل أهل النار في النار أنت تركت العمل وورثتها، فيزداد ألما ويزداد حسرة على ما هو فيه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون، اتقوا عقوبتي، اتقوا ناري، اتقوا معصيتي، اتقوا يعني التلاعب بأوامري، اتقوا تعطيل أوامري، اتقوا انتهاك نواهي. لأن أكبر مشكلة يعيشها سكان الأرض أوامر معطلة ونواهي منتهكة، هذا الذي يقوض العالم. أوامر معطلة: تعاونوا، أعدوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا. نواهي منتهكة: لا تنازعوا فتفشلوا، لا يغتب بعضكم، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تقربوا الزنا. مشكلة العالم الإسلامي أوامر معطلة ونواهي، لازم نعلم هذا. العلاج ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي نرتفع على طول. ثم بين الشريحة التي استقامت، لأن كل أهل الأرض نوعان: نوع استقام في الجنة، نوع كفر في النار، ما في فرقة ثالثة. فريق في الجنة وفريق في السعير: أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ لذلك قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. والقوم والجماعة الذين اجتنبوا الطاغوت، كل ما عبد من دون الله وهو راض، أن يعبدوها وأنابوا رجعوا إلى الله، لهم الخبر الذي تتغير البشرة فيه سرورا، إذا أخبر به تغيرت أسارير الوجه فرحا: أهلا، أبشر، أنت من أهل الجنة، سلام عليكم بما صبرتم، ادخلوها بسلام، لهم البشرى. ثم قال: فبشر عبادي لا عباد الدرهم، لا عباد الدينار، لا عباد الولد، لا عباد الزوجة، لا عبادة الأسرة، لا عبادة الوظيفة، لا عبادي. ماذا؟ الذين يستمعون القول. بعض الناس ما عنده استعداد ليسمع درس ولا محاضرة ولا خطبة ولا موعظة. ونبي الرحمة يقول لا نبي بعدي، من أين يأتيه الاهتداء؟ الذين يستمعون القول، يستمع، فإذا سمع يتبع أحسن ما يسمع، لأن الوحي فيه حسن وفيه أحسن. الوحي فيه حسن وفيه أحسن. مثال ذلك، إنسان إذا ظلمك الحسن أنك تنتقم منه، والأحسن أن تعفو عنه. قال وأن تعفو فالذين يتبعون أحسنه أولئك الذين الله هداهم وأولئك هم أولو العقول. يفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يستمع القول لم يهتدي ولا عقل له. فذلك يا أحبتي الأمر في غاية الخطورة، وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. دار الغرور متاع تغر، فالذي لا ينتبه يضيع ويخسر. أيوة، من لم يزده ماله وولده إلا خسر. الله أعطاهم المال والولد وجلس معهم 900 سنة و50 عام 1000 سنة، وما أدري بعث لهم ب40 أو ب70 أو ب350، الله أعلم بالحال. وأكثر ما يدمر هو كفران النعم وإظهار المعاصي. كفران النعم وإظهار المعاصي. كل أمتي معافى إلا المجاهرون، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. واحد يعمل معاصي أمام الناس ويقول لا أنا لا أنافق، لا تنافق، لكن هذا يشهد عليك يوم القيامة. إذا أردت أن تعصي استتر حتى لا يكون هذا الشهود عليك، فإذا سترك الله في الدنيا يسترك يوم القيامة. ولذلك المعاصي التي تظهر مشكلة، والذي يتصدى للدين ينبغي أن يكون ظاهره سليما. الداعية لا يظهر بالفسوق، والمسلم لا يتظاهر بالفسوق، هذا لا يجوز، لأن الفاسق لا تقبل شهادته. الفاسق فيه نزول عن غير الفاسق. ذلك المسلم لا يرضى أن يتشبه بالكفار ولا يكون فاسق. ولا يوجد شيء أجمل من العدالة، إنسان مسلم عدل صادق ضابط لا يكذب ولا ينمم ولا يعمل الدنيئات ولا يعق والديه ولا يأذي جيرانه ولا يقطع رحمه ولا يرابي ولا ينمم ولا يتكبر ولا يحسد ولا يحتقر الضعاف. فالذي يرى أنه إذا كان له مال أو جاه أنه يكون أحسن من الآخرين، هذا ما هو فاهم. الأحسن والأفضل والأكرم والأعز التقي. جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مر رجل له شارة، قال ما تعدنا؟ قال هذا حري إن خطب يزوج، وإن تكلم سمع له. مرة آخر قال ما تقولون في هذا؟ قال حري إن تكلم لا يسمع له وإن خطب لا يزوج. قال ملء الأرض من ذلك خير منه هذا. رب مدفوع بالأبواب، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان كان في الحراسة. إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. لو أقسم على الله، ليش ذكر هذا؟ لأن هذا يعمل لله، هذا قلب مليء بالإخلاص، تعامل مع الله ما له شغل. لذلك الإخلاص هو قال لو أقسم على الله لا أبره. لكن نحن عندنا حظوظ، الله يتوب علينا. إذا كان أحدنا في دائرة وقال استأذن، قال له لا، قال له يا أخي بلاش الوظيفة أصلا، مشكلة. لذلك ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على القبول وعلى الرضا وعلى التواضع وعلى سلم راض القلوب الفتاكة التي تفتك بالمسلمين. العجب، الرياء، السمعة، الحسد، البطر، احتقار الضعاف، رؤية الفضل على الغير، هذه أمراض فتاكة، ولا يسلم منها إلا من عصم الله. فلذلك العقل كل ما زاد نعمة زاد تواضع وزاد شكرا لله. وربنا يقول لنبيه واصبر نفسك مع الذين يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. إنا أعتدنا للظالمين نارا. والله هذا الدين عجيب. نعم، ومكروا مكرا كبارا، كبارا كبيرا كبارا كبيرا كبارا كبارا، كلها صيغة مبالغة، لكن كل واحدة أعلى من الثانية. كبارا أول واحدة، كبارا ثاني واحدة، كبير ثالث واحدة، وكلها صيغ مبالغة. كبارا وقراء، نعم، وهل هو سماعي أو قياسي؟ الله أعلم. نعم، أي مكروا مكرا أي كبيرا جدا جدا، لا مكر مثله. وهذا المكر الكبار من جملته قولهم لا تذرن آلهتكم، نوح لا تسمعوا له، ولا تتركوا عبادة آلهتكم، وهي كثيرة، ذكروا منها خمسة هي من أكبرها. ولا تذرن ودا وهو من آلهتهم، ولا تذرن ودا قراءة الجمهور، ونافع قرأها ودا وودا، له فيها الوجهان من القراء. نعم، ودا وودا كله لغة واحدة. وهو كان لكلب في دومة الجندل. وهل هذه نفس الحجارة التي كانت منحوتة، وهم كانوا قوما صالحين من أبناء آدم، فلما ماتوا جاءهم إبليس وقال نصورهم لكم، وصورهم لهم واحد بعد واحد، نحتوهم من الحجارة، فأصبحوا إذا رأوهم ينشطون للعبادة. فإذا مات هذا الجيل وجاء جيل آخر، قال لهم الشيطان هم كانوا يعبدونهم فعبدوهم، فورثت العرب ذلك منهم. أو هذه أسماء جديدة كاللات والعزى ومنات، هي نفسها على هذا الشكل، نرجو الله السلام والعافية، ويغوث ويعوق ونسر. هذا كله كان لقبيلة تدعوه، وهل هو من أيام نوح وتوارثه، أو الشيطان هو شيخهم علم أولئك عبادة الأصنام وعلم هؤلاء الجدد عبادة الأصنام. ولذلك الشيطان دائما يأتي للناس ويدخلهم البدع ويدخلهم الشكوك ويدخلهم الشبه. ولذلك جاء لقريش وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. فقال لهم قولوا لهم ما قتله الله تقولون حرام، وما قتلتموه أنتم ذبحتموه تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. شوف فلسفة الشيطان. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أن هذا ذبيحة الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام. وإن أطعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. ولذلك الذي يحمي بفضل الله هو العلم، العلم العلم. الشيطان يأتي للإنسان ويقول له أنا الله افعل كذا وافعل كذا، ويأتي للإنسان ويقول له أنا الرسول افعل كذا وافعل كذا، وأحيانا يأتيه بالمال ويقول له هذا مال استعين به. فإذا لم يكن عنده علم يصدقه. أول شيء يعرف أن الشيطان لا يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الشيطان لا يتمثل بي، من رآني فقد رآني، لكن ما قال إن الشيطان لا يكذب علي. ولذلك الذي يحمي هو العلم. يقال في رواية قد تكون غير صحيحة أن السيد عبد القادر الجيلاني كان يتعبد في سطح داره في العراق، فخرج له نور عظيم في السماء، وخرج من ذلك النور صوت وقال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف، فقال له اخسأ يا لعين، فانقلب النور دخانا وقال له بما عرفت؟ والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا. قال عرفتها بكتاب الله، نبي الرحمة يقول لا نبي بعدي، والشريعة لا تنسخ إلا بنبي بشريعة، فعلمت أن هذا الشيطان. لذلك لابد أن نتعلم. واحد يعمل بدعة تقول له يا أخي هذا ما ثبت، يقول لك يا أخي هذا خير. واحد يصلي بعد العصر نافلة 4 ركعات، تقول له يا أخي هذا الوقت ما هو وقت صلاة، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. يا أخي هي صلاة، إيش فيه؟ أنا أصلي لربي، الشريعة من الله. ولذلك ينبغي للإنسان أن يأتي بالأذكار الواردة وبالأدعية الواردة، وبما شرع فيما شرع غني عن من لم يشرع. ولذلك الآن لو قلنا واحد في الصباح أصبح نشيطا وقال أضيف ركعة لربي، بدل من أن نصلي ركعتين نصلي 3، هل هذا يصلح؟ طيب نحن هذا نفهمه في الصلاة، لأن الصلاة نعرف أنها واجبة وكل يوم نفعلها. طيب نفهمه في الأدعية وفي كل الشريعة، كيف في الصلاة نقول لا وفي غيره نقول نعم؟ نأتي بأشياء أوراد ما وردت، وبأدعية ما وردت، وبأمور لم ترد، ونحمل المخلوقين ما لم يقول يعلمون الغيب. الغيب لا يعلمه إلا الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة، هذا من خصائص الألوهية. نبي الرحمة وهو أشرف مخلوق قال يا عائشة إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، وكادت تموت بكاء وحزنا حتى أنزل الله أولئك مبرؤون. قال أما يا عائشة فقد برأك الله. قريب شهر الذين خلفوا ما كان يدري عنهم سمح لهم، وبقي ثلاثة منهم كانوا على دين هؤلاء. قال أعوذ بالله، جاءوا واعتذروا فقالوا هؤلاء من أهل النار، لا خلاص حكم عليهم. أما الثلاثة الذين خلفوا فتابوا توبة نصوحة وبين الله وصفهم ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال كعب بن مالك والله ما كذبت مازحا ولا صادقا بعد أن نجاني الله من هذا الأمر. فالغيب زي الخلق من خصائص الربوبية، لا يخلق إلا الله، لا يجيب المضطر إلا الله، فلا نصرف حقوق الله لغير الله. ودائما نشير إلى أن ثلاثة أمور يطلبها الخلق من الخلق: إجابة المضطر، وكشف السوء، وإعطاء المناصب. إجابة المضطر، يريد أولاد، يريد مال، يريد صحة، ورفع مكروب عليك، وأعطاك المنصب، وقال بعدها قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين خلق الجبال والأنهار والبحار والأشجار وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشاركه فيه غيره. والله إعجاز، هذا إعجاز وإيجاز وجمال وجلال. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين هذا وبين ما سبق. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق لا تبهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال من يجيب المضطر، ثم قال بعدها قليلا ما تذكر، هذا إعجاز. ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذا الأبناء آدم لو ما صوروهم صاروا يعبدوهم وسموهم بهذه الأسماء، ثم نهى نوح نهوا هؤلاء عن أنهم يتركون آلهتهم وعبادتها، وأن الله تعالى أنعم عليهم فقابلوا الإنعام بالكفران، وقد أضلوا كثيرا هؤلاء الكبراء أو هؤلاء الأصنام، قد تبعهم وعبدهم كثير فضلوا بسبب ذلك. ولا تزيد الظالمين إلا بعدا عن الحق، لأن المعصية تدعو للمعصية، ودرجات المعاصي ثلاثة: الكفر والكبيرة والصغيرة. وذكرهم الله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر واضح، والفسوق الكبيرة هنا، والعصيان الصغائر، فجعل الذنوب رتب ثلاثة: كفر وكبيرة غير مكفرة وصغائر. فإن تركت الكبائر غفرت الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. نعم. ولا تزيد الظالمين إلا تبار، التبار الهل إلا ضلالا، لا تزيد الظالمين إلا ضلالا. الضلال في اللغة في القرآن يستعمل 4 استعمالات: الذهاب عن الحق، والذوبان والاضمحلال، والنسيان والكفر. الكفر والنسيان والذهاب عن فهم الحقيقة والذوبان. وقالوا إذا ضللنا في الأرض أذبنا واضمحلنا. وقال أن تضل إحداهما تضل تنسى. وقالوا تالله إنك لفي ضلالك، أي ذهابك عن فهم الحقيقة حيث تختار واحدا عن عشرتي. نعم. والثاني الكفر، ولا تزيد إلا ضلالا إلا كفرا وطغيانا. نعم. مما خطيئاتهم أغرقوا، من أي من أي بسبب خطيئاتهم أغرقوا. وما قيل صلة وقيل مجازات، أي بخطيئاتهم أو من فعلهم الخطيئات أغرقوا. واختصر القصة وهي موجودة في الشعراء وفي غيرها من أغرقوا فأدخلوا نارا. فأدخلوا نارا فيها قولان، قيل وقت الغرق أحرقوا بالنار، وقيل أدخلوا نارا بعد البعث يوم القيامة، وهذا هو قول الجمهور. فلم يجدوا ولم يحصلوا لهم من دون الله غير الله من ينصرهم ويدفع عنهم ما أراد ربهم بهم، لأنه لا عاصم من أمر الله إلا الله. نعم. أغرقوا أيوة، فلي يعني خطيئاتهم أدخلوا نارا، يمكن فالمومئة إلى العلة سها فسجد. أيوة. مما خطيئاتهم فأدخلوا نارا فلم يزدوا لهم من دون الله أنصارا. نكمل هذا خلاص.